بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر، والسحر هو آخر الليل، والإكثار منه، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا يقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. وأيضا ساعة ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله لا نعرف كنهه، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. فوقت السحر وقت استغفار، وهو من أفضل الأوقات في الاستغفار. نعم، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا يوافق ماذا؟ ساعة استجابة ونزول الرب تبارك وتعالى، فصار هذا الوقت أفضل من غيره. وإلا وقت الاستغفار مفتوح، في أي وقت إن شاء الإنسان استغفر الله عز وجل، ولا يحدد بعدد معين، ولا يحدد أيضا بوقت معين، ولكن هناك ما هو فاضل ومفضول. قال: ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام من الليل حتى أصبح قضى ورده الذي كان يريد أن يصلي في الضحى، فيصلي 12 ركعة. 12 ركعة يعني إذا غلبه نوم صلى من النهار، يعني كما يقال تعويضا. فبعض أهل العلم يقولون أنك إذا كان عندك ورد ذهب عنك عوضه في غيره، عوضه ماذا؟ في غيره. حتى أن بعض السلف كان إذا ذهبت عنه صلاة الجماعة، ذهبت عنه صلاة الجماعة، عوض ذهاب صلاة الجماعة، لا يعني ماذا، يندم على ما فاته من ذلك فيعوض. فبعضهم كان يتصدق، وبعضهم كان يصلي، وبعضهم كذا، تعويضا على فوتان صلاة الجماعة عنه. نحن الآن إذا فاته صلاة الجماعة هو يضحك ما يبالي، وهؤلاء كانوا يعوضون. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو كذا صلى ما فاته من ذلك تعويضا. قال: ولا يصح التطوع من مضطجع. المضطجع هو الذي يعني ماذا، يكون في غير الجلوس، سواء كان اضطجاع على جنب أو مستلق على ظهره، هذا يسمى اضطجاع، واضح؟ فهو غير الجلوس، فهو غير الجلوس. أو قال بعضهم هو دون الجلوس، هو دون الجلوس يقال اضطجع. أجمع العلماء على أن القيام في صلاة النافلة مستحب، وأنه من صلى وهو قادر على القيام في صلاة النافلة أن صلاته صحيحة، ولكن له نصف الأجر. طيب، هل يجوز له أن يصلي مضطجعا، سواء كان اضطجاع على اليمين أو على اليسار أو مستلقيا على الأرض؟ النافلة إن قلنا أن القيام مستحب، خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يصلي وهو الذي رجحه المؤلفنا ولا يصح الصلاة، ومنهم من أجاز أن يصلي، قالوا إذا قد سقط عنه القيام فيجوز له أيضا أن يصلي مستلقيا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يصلي جالسا، أما مستلقيا فهذا فيه إخلال بالركن لأنه غير معذور. فإن قلنا أنه سقط عنه القيام أي ليس واجبا، يصلي جالسا، ولأنه لا يعتبر معذورا، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلي مضطجعا النافلة. قال: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان، وإن زاد فحسن. ذكر الآن المؤلف من صلاة النوافل، وهي التي تسمى بالنوافل المطلقة، أي ليس مقيدة بعدد، لكن لها وقت موسع، ليس مقيد في ساعة من النهار. متى وقتها؟ وقتها من طلوع الشمس قدر الرمح إذا خرج وقت النهي، إلى قبل الزوال، قبل ما يؤذن الظهر، قبل أن تكون السماء في الشمس في كبد السماء، تصلي صلاة الضحى. والضحى مأخوذة من الضحى، وهو ضوء الشمس، أضحت الشمس أي أضاءت لغة. وأما في الاصطلاح فهي صلاة تصلى بعدد معين، وبعضهم يقول بعدد مخصوص في وقت مخصوص، ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال، هذه هي صلاة الضحى. وسميت بالضحى لأن ماذا؟ لأنها أضيفت إلى سببه ضحى، لأنها تصلى في الضحى، والضحى مأخوذ من ضوء النهار، من ضوء ماذا؟ النهار. أضحت الشمس أي أضاءت، أي بان شعاعها، فيقال ضحى، وهو داخل في النهار، هي صلاة نهارية، هي صلاة نهارية. وتسن ذلك لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أدع ثلاث، ومنها ركعتي الضحى. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه ففي كل سلامة من جسده صدقة. قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، أو ركعتي يصليهما من الضحى، يعني يجزئ من ذلك أنه يتصدق على جميع أعضائه بركعتين يأتي بها بالضحى. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين أي الرجاعين التائبين المنيبين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين يشتد الحر على فصيل الإبل، فصيل الإبل يشتد عليه الحر لأنه ما زال قدمه لينة لا كأبيه وأمه، فيشتد عليه الحر، يعني قبيل الزوال، قبيل الزوال. صلاة الأوابين إذا رمضت أو إذا اشتد الفصام، يعني شد حر الفصال، والفصال هو صغير ماذا؟ الإبل، هو صغير الإبل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم صلي، أو قالت تقرب إليها بأربع، أول النهار أكفك آخرة. قالوا هذه جاءت في الضحى، جاءت في صلاة الضحى، لأن أول النهار هي ماذا؟ هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. فهي سنة بإجماع أهل العلم، هي سنة بإجماع أهل العلم. لكن هل تقضى؟ لا، ما تقضى، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى صلاة الضحى، حتى أنه ما تركها في سفر، كما جاء في حديث أم هانة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في مكة 8 ركعات صلاة الضحى، صلاة الضحى. والأفضل في صلاة الضحى إطالة الركوع والسجود، ليس القيام، فقد ثبت من حديث أم هانة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى فأطال في الركوع والسجود، فأطال في الركوع والسجود. قال ابن قدامة رحمة الله عليه فيما معنى كلامه، قال: وصلاة النهار الركوع والسجود التطويل فيهما أفضل من غيرها، لكن صلاة الليل التطويل فيها بالقيام أفضل من ماذا؟ بالركوع والسجود. يعني قالت: فكان يركع ركوعا طويلا وسجودا طويلا. هذا صلاة الضحى، صلاة الضحى. قال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. هذا مذهب الجمهور، بل قول أكثر العلماء، وهناك قول أنه يجوز أداءها بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف. فالصحيح والله تعالى أعلم ما قاله المؤلف هنا، وهو قول جمهور العلماء فيصليها. طيب، قال: وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لحديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي هذه صلاة رجل آيب تائب راجع إلى الله، إذا رمضت الفصال أي اشتد الحر من الرمضاء، أي شدة الحر، أي إذا اشتد حرارة الأرض، فإن الرمضاء مأخوذ من الرمض وهي حرارة الأرض واحتراقها. نعم، وهذا يكون ماذا؟ قبل الزوال، يعني الآن في ساعاتنا هذه الزوالية الساعة 11 ونصف هكذا، لأن الأذان الآن قريب 12 و10، حتى لو أداها 12 إلا 10 أو إلا 5 ما في مشكلة. نعم، وإن صلاها في أول النهار كذلك صلاها في وقتها، لكن هناك أفضل ومفضول، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال: وهي ركعتان بإجماع أهل العلم. أوصاني خليلي بأن لا أدعيش ركعتي الضحى، ركعتي الضحى. وأيضا حديث أبي ذر الغفاري: يصبح على كل سلامة للإنسان صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتان يركعهما. فهي أقل شيء تكون ماذا؟ ركعتان. قال: وإن زاد فحسن، أي إن زاد على الركعتين هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز ذلك، لكن اختلفوا كم عددها. فمنهم من قال 8 ركعات أقصى حد لصلاة الضحى، ومنهم من قال 12 ركعة أقصى حد لصلاة الضحى، ومنهم من قال الأمر مفتوح، ليس هناك عدد محدد، بل يصلي ما شاء أن يصلي. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8، لكن ما نقل أنه أنكر على من زاد، بل جاء في الحديث الذي يعني يأتي إلى الجمعة قال: وصلى ما شاء الله أن يصلي. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر، وأيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون حتى يصعد الخطيب على المنبر. طيب كم العدد الركعات؟ غير معلومة. فالظاهر والله أعلم أن الزيادة مفتوحة، صلى 12 14 20 20، لا حرج بذلك، فهي مفتوحة وليس هناك عدد محدد. وأيضا جاء في حديث عائشة في مسلم، إلا أن بعضهم انتقده، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما يشاء، ويزيد ما يشاء، إلا أن هذا الحديث تكلم فيه، تكلم فيه. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ماذا؟ يجوز الزيادة على ذلك. نعم. والأفضل فيها كما قلنا أنه يتم الركوع والسجود كما جاء في حديث أم هانئ: فلم أرى صلاة قط أخف منها، أي في القيام، ولكن كان يتم الركوع والسجود، يعني في نوع من الإطالة، ليس إطالة كاملة لكن نوع من الإطالة فقط. هذه هي صلاة الضحى، صلاة الضحى الذي يصليها الإنسان، وهي من الصلوات التي يغفل عنها بعض الناس أو أكثر الناس بسبب مشاغلهم ومعاشهم في النهار، ومعاشهم في النهار، وهي صلاة يعني ماذا؟ يؤجر الإنسان على فعلها. قال: وتسن صلاة الاستخارة. الاستخارة كما قال بعض العلماء مأخوذة من في اللغة من طلب الخيرة في الشيء، يقال استخار الله، أي خير أو خير له بذلك. وأما في الاصطلاح هو طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله، والأولى بالصلاة أو الدعاء الوارد في الاستخارة. هذا هو تعريف صلاة الاستخارة، طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى بالصلاة أو الدعاء. حكمها أجمع العلماء على أنها سنة، أجمع العلماء على أنها سنة، لحديث ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وأيضا حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيذكر الحديث. فهذا دليل على أن الاستخارة، أي صلاة الاستخارة، تعتبر سنة، تعتبر ماذا؟ سنة. المسألة الأولى في صلاة الاستخارة: متى يحتاج العبد إلى أن يصلي الاستخارة؟ الجواب: إذا كان في تخييره لأمر كان متردد بينه، هنا يصلي الاستخارة. ليس كل فعل يصلي فيه الاستخارة، ولكن إنما كان هناك أمر متردد فيه. وكما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. نعم، ما ندم من استشاره. وأما المسألة الثانية، دعاء الاستخارة، هو الذي جاء وهو المعروف الذي ذكره هنا المؤلف اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته، نعم يسمي باسمه، يعني مثلا زواج او سياره يريد يشتريها او بيتا، هي من الامور المباحه سياتي معنا، خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلا أمري وآجله، أو قال عاجل أمري وآجله، فقدره لي. بعضهم يقول بالتجديد فقدره، لكن فقدره، نعم سواء كانت بالتجديد أو بغير التجديد يجوز. ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي، طبعا يسمي، ومعاشي وعاقبة أمري، فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كنت، ثم إيش؟ ثم ارضني به، نعم ثم ارضني به. هذا في صلاة الاستخارة، في صلاة الاستخارة. المسألة الثالثة، بماذا يستخير الإنسان؟ الجواب الاستخارة لا تكون إلا في، لا تكون في فعل الطاعات وترك المنكرات. ما يأتي يقول، يقال لو صم يوم الاثنين أو الخميس قال سأستخير الله، ما يصلح هذا. فعل الطاعة لا يقال أنا أريد أستخير. طيب اذهب حج قال سأستخير الله، هل أذهب حج ولا ماذا؟ ما يجوز هذا، لأن فعل الطاعة ما ينبغي لك أن تستخير، أنت واجب عليك أداوة، لا سيما إذا كان الحج واجبا، الحج ماذا؟ واجبا عليك. أو في ترك منكر، يا أخي اترك هذا المنكر قال سأستخير الله، هذا ما يجوز. إنما الاستخارة تكون في الأشياء المباحة الذي تتردد فيه أنت. أما إذا أنت عازم أنا سأشتري هذا البيت، سأشتري هذا البيت مثلا، لا يقول لك لا إذا هو استخير الله، لا أنا غير متردد أنا أريده. إنما متى متردد، أشتريه لا أشتريه، لعله غير مناسب، لا في تردد، هنا تستخير الله. أما بعض الناس عازم على شيء قد هم به ثم يقول أنا سأستخير، لا ما يصلح هذا. إنما أنت متردد بين القبول وعدمه، شك. إذا هم أحدكم بالأمر هم، إنما وجد هم، أما عزم لا، أنا أريد أشتري هذا الجوال، ها قد عزمت على شرائه، هل أذهب أو أستخير؟ لا، إذا كنت متردد أشتري ولا لا أشتري، لعل الكتاب أولى، لعل هذا الجوال أولى، هنا تردد أستخير الله عز وجل. أما أنا عازم أقول سأستخير وأشتري، لا، إنما تكون ماذا؟ مترددا. إذن الاستخارة لا تكون في فعل الطاعة ولا في ترك المنكرات، إنما تكون في المباحات، إذا أراد فعل شيء وكان مترددا، وكان مترددا، ولا ولم يخب من لم يستشر أو لم يستخر. طيب تنبيهات، يجب عليك أن تنتبه إلى بعض الأمور التي بعضهم أحدثها كثير من الناس لكن ما يعرفون ما هي أحكام الاستخارة. أولا يصلي ركعتين، وهذه الركعتان من أي النوافل شاء أو مستقلة، سواء صليت ركعتين مستقلة أردت بها استخارة، أو صليت الراتبة وفي نيتك أنك ستستخير بعد الراتبة، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم فركع ركعتين نكرة. ما هذه الركعتان؟ نكرة، فيدخل فيها أيضا أي نوافل تجمع في نيتها، سواء كنت راتبة تصليها أو تحية المسجد أو ما أشبه ذلك، واضح؟ ثانيا لا تستخير بعد الفريضة، لأنه قال ركعتين، والركعتان تكون ماذا؟ من النوافل وليست من الفرائض. هناك من أهل العلم من يقول لا بأس بالفرائض، أي أنك تستخير بعد الفريضة، حكي ذلك عن بعض المالكية وغيرهم، والصحيح أنه بعد النوافل وليس بعد الفرائض. ثالثا إن كان هناك مانع للصلاة، ما استطاع، مثلا كان وقت الزوال والأمر لازم يحزم فيه، أو امرأة لها مانع كالحيض والنفاس وتريد أن تستخير الله عز وجل، فهنا تقتصر على الدعاء دون الصلاة، يجوز ذلك، الاقتصار على الصلاة، الدعاء دون الصلاة. رابعا يجوز له أن يقرأ بورقة إن لم يحفظ، لا حرج، يقرأ من الورقة ولا حرج من ذلك. خامسا لا يزيد في هذا الدعاء ولا ينقص. هذا دعاء ذكر، إذا أردت أن تأتي به ائتي به على الوجه الصحيح بدون زيادة، ولا تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يزيد زيادات من عنده، من أين لك هذه؟ اقتصر على ما جاء به النص، واضح الآن؟ ولا أيضا ينقص منه، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أو اللهم إني أستخيرك في هذا الشيء افعله لي أو لا تفعله لي، هكذا اختصرها دون ذكر أي شيء، هذا لا ما ينبغي. سادسا إذا تعددت أموره، فالصحيح أنه في كل أمر له صلاة، يعني بعضهم إذا تعددت أمور يجعلها في ركعة في ركعتين، لا يأتي بها في كلها، يأتي بها في كلها، يعني صلي هذه صلي هذه. طيب معنى مسألة وهي متى يقول هذا الدعاء؟ اختلف العلماء، منهم من يقول قبل السلام، في آخر الصلاة قبل السلام، أي قبل ما يسلم يأتي بالدعاء، وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم. والصحيح وهو القول الثاني أنه بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم فليركع ركعتين من غير فريضة، فليركع ثم يقول، قالوا ثم تفيد ماذا؟ الترتيب أو التعقيب بعد، أي معنى أنه إذا صلى يقول ذلك. فالظاهر والله أعلم أنه إذا سلم من الركعتين قال دعاء الاستخارة، قال دعاء الاستخارة. الأمر واسع، سواء قالها قبل السلام أو بعد السلام الأمر واسع، لكن الظاهر الحديث أنه بعد السلام، أنه بعد السلام. قال إذا هم بأمر، انظر هم، هل فعله؟ عزم؟ لا، هم فقط، فليركع ركعتين من غير الفريضة، دل على أنه يقولها بعد إيش؟ نافلة ليست فريضة، رد على من اشترط أو أجاز بعد الفريضة. ثم يقول تعقيب ترتيب بعدها، ثم بعد ما يركع الركعتين يقول، هذا دليل أو من أقوى الأدلة على أنها بعد الصلاة، بعد الصلاة. أما أثناء الصلاة ما في دليل، إنما أقوى الأدلة قبل السلام وبعد إيش؟ السلام. أما في أثناء الصلاة ما في دليل. نعم، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أنا يا الله أستخيرك، أي أطلب، كما عرفنا الاستخارة قلنا طلب الخير أو الخيرة، وفي الاصطلاح طلب الاختيار، يعني كأنك تقول اللهم إني أطلب منك الاختيار، أستخيرك، السين إذا دخلت على الأفعال تمام أو الأسماء يقال إيش فيه طلب، السين والتاء، أستخيرك أي أطلب منك الاختيار، أطلب منك الاختيار يا من؟ يا ربي، أنت الآن تطلب من الله عز وجل أنك تختار لي الخير، هذا معنى اللهم إني أستخيرك بعلمك لأنك أنت تعلم، وأستقدرك بقدرتك أي أطلب قدرتك على هذا، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وهذا ثناء ومدح، وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أي الذي أنا سأقدم عليه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي عاجله وآجله فوفقي، ثم تذكر ذلك. طيب أيضا هنا أريد أن أنبه، بعضهم يقول أنا استخرت الله قلب قبض، ما الدليل على هذا أن قلبك إذا انقبض؟ طبعا الشيطان ما يريدك خير، أنت الآن إذا عزمت على زواج مثلا الشيطان قد يقبض قلبك على الزواج، طيب أنت إذا عزمت على فعل أي طاعة ترى الشيطان يقبض قلبك، كتب عليكم القتال وهو إيش يعني إيش، ما يجوز، ليس فيه فضل، لا. فهذه كما قال بعض العلماء من الكهانة، الشيخ الألباني شدد على هذه المسألة، الذي يقول أنا صليت الاستخارة لكن قلبي انقبض، طيب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما تدري، وعسى أن تحب شيء وهو إيش شر لك. فمسألة انقباض القلب وعدمه لا، لكن يقولون بعض العلماء انشراح القلب هي علامة وليست هي الاستخارة، وليست هي الاستخارة. أما انقباض القلب الشيطان ما يريدك توفق للخير، إنما الاستخارة إذا استخرت الله عز وجل ثم هميت بالأمر إما إمضاء وإما عدما. طيب يا أخي ستشتري البيت مثلا، نضرب لكم مثال بيتا أو سيارة، نعم استخرت الله، نعم توكل على الله، اشترينا أمضينا البيع، حدث حادث، الرجال بطل ما يبغى يبيع، أو أنت الفلوس سرقت منك، أو انظر كيف صرفت عنها. أما سأشتري السيارة، لحظة يا أخي قبض قلبي، كيف يا خبير؟ يا خبير قال والله قلبي انقبض ما أستطيع الآن، إلى الآن قلبي، يمكن لعلك مريض، لعل فيك شيء. فبعضهم يقول لا انقبض قلبي ما أريد، هذا ليس صوابا. إنما النبي يقول إذا هم بالأمر قال ثم بعد ذلك الله عز وجل يصرفه عنك، ما قال يعني يضعه في قلبك، يصرفه عنك. فإذا صرف مثلا في زواج أو في بيع، يا أخي بطلنا البيع، أو في زواج يقول إيش، يقول ما في نصيب، الحمد لله صرفه الله عنك، واضح الآن. أما قلبي انقبض، قلبي انبسط، هذا ليس فيه دليل. والشيخ الألباني رحمة الله عليه أعرف عنه أنه يشدد في هذا الجانب ويقول هذه كهانة، يعني هذه من الكهانة، انقبض قلبي أو لم انقبض قلبي. فانقباض القلب ليس دليلا على الاستخارة، وما أدري من أين أخذوه الناس. أنا وجدت قولا لبعض العلماء في انشراح الصدر هكذا، نعم، لكن أنه انقباض القلب أو كذا، ما انشراح الصدر دليل على علامة على القبول، أما انقباض القلب هذا ما سمعته، ما سمعنا هذا إن إذا انقبض قلبي خلاص معنى أو أنا غير مرتاح. تذكر الآية عسى أن تكرهوا شيئا وإيش وهو خير لكم، قد يكون هذا خير لك، أراد الشيطان أن يصرفك، أراد الشيطان أن يصرفك على ذلك. وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيش شر لكم، اعلم أيضا أنه ماذا، أن هذا الشيء الذي قد تحبه يكون شر لك وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، واضح الآن. قال ثم يستشير، ثم يستشير أي طلب الاستشارة المشورة، والمشورة تكون ماذا بارك الله فيكم، من عند أهل الرأي والصلاح. أنت إذا أردت أن تستشير، تستشير أهل الصلاح وأهل الرأي، ما أي إنسان تروح تستشير به، وإنما تستشير بذلك. واختلف العلماء أيهم يقدم، هل أولا يستخير ثم يستشير، أو أول يستشير ثم يستخير؟ قولان العلماء، منهم من قال الاستشارة مقدمة على الاستخارة، ومنهم من قال الاستخارة مقدمة على الاستشارة، وهذا ظاهر كلام مؤلف، قال فإذا استخار استشار، وهذا القول يرجحه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم بالأمر فليركع، ما قال فليستشر ثم ليركع، وهذا ظاهر الحديث والله أعلم، أن الاستشارة تكون بعد الاستخارة، بعد الاستخارة. والاستخارة مستحبة، المشاورة عزيزة، الاستشارة مستحبة بإجماع أهل العلم، ولها شروط. الشرط الأول أن يكون، أن يستخير من ذي الرأي، يعني صاحب الرأي والخبرة في الأمور والتأني والتجربة وعدم التسرع، أي عنده أناء وعدم تسرع، يعني رجل رزين، ما يأتي ويستشير أي إنسان طائش ما عنده علم، ما عنده خبرة، صغير في السن، ما واجه حياة، لا، إنما يستشير من له خبرة في هذا الباب. ثانيا أن يكون صاحب صلاح في دينه، يعني رجل صالح، ما يأتي رجل عامي ما عنده صلاح في دينه ولا دنياه ويستشيره في أمور ما ينبغي أن يستشيره، قد لا يبالي بمسألة الدين، وكما قيل من لا دين من لا أمانة له. فالواجب على الإنسان أن ينتظر أو ينظر إلى الأخ الدين أو الرجل الدين صاحب الدين، لأن صاحب الدين هو الأمين، وأما غير صاحب الدين ليس بأمين. فإذا أردت أن تستشير كذا، أما بعضهم قال أنا استشرت، استشرت من يا أخي؟ استشار من؟ قد يكون الله أعلم الذي استشرته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استشار، المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، يعني على أمانتك، يعني تكون أمينا في إشارتك للناس. فإذا أشار إليك انظر له الأصلح، أمانة، ما هو الأصلح له في هذا؟ لا تتركه هملا ولا تشير إليه بشيء لا ينبغي له أن يصل إليه. قال ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. انظر، يعني إذا كان أراد أن يستخير ويكون عازم على الترك، إذن ما الفائدة من الاستخارة؟ أنت تريد تترك؟ قال نعم، إذن لا تستشير، ما الفائدة؟ سأترك وأستشير، قد تركت، واضح الآن؟ أو سيفعل، يريد يفعل، قال سأستشير. إنما متردد كما قلنا لكم، إنما يكون متردد وليس بعازم. أما إذا عزمت ما هو الواجب عليك؟ فتوكل على الله. إذا عزمت فتوكل على الله، وأيضا فإذا أمضى قد يشرح الله صدرك بهذا الأمر، يشرح الله صدرك بهذا الأمر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.